بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 84 بعد 104 على 1. وهم يقدم له إشادة. أما هذه كراسي موضوعة، ولذلك فهذا إكرام خصصت به دوننا. نعود إلى ما كنا نتحدث فيه عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه نهى الرجل أن يجلس في الظل والشمس، فإما أن يجلس في الظل وإما أن يجلس في الشمس. فإذا كان الإنسان جالسا في مكان ظليل مثلا، ثم انقسم الأمر إلى قسمين، نصفه في الظل ونصفه في الشمس، هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك قلنا ما قلنا آنفا. الآن شو بقي عندك أسئلة؟ نعود لموضوع ركعتين بعد الوتر. نعم. أذكر أني في أحد المناسبات سألتك عن مدى قوتهما، بمعنى وجوب أدائهما. قصدي كان ما مدى وجوبهما؟ اللي فهمته انه هذول مثلهم مثل الوتر وجوب. ونحن نقوم بوجوب الوتر؟ لا، بنفس الدرجة من الوجوب، ما نقول موضوع واجب زي إذا بتريد، أصحاب لفظة الوجوب. يا سيدي، شو بدنا نقول؟ مدى أنت بتعرف أنه الأحكام يا فرض يا واجب على من يفرق بين الفرض والواجب، والصحيح أنه لا واجب إلا بمعنى فرض، فسواء علينا قلنا فرض أو قلنا واجب، الحكم واحد. ثم يتلو الفرض أو الواجب السنة، ولا يوجد بالنسبة للصلوات في كل يوم وليلة فرض إلا الصلوات الخمس. أما الوتر فالسنة مؤكدة، سنة مؤكدة. لكن الركعتين دون كنا نحن قديما، ولا يزال هذا مطبوعا في صفة الصلاة، أن هذه كانت من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لهذا الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. لكن بعد ذلك وجدنا حديثا يشعرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعامة الناس أن يصلي هاتين ركعتين بعد الوتر، فهي على الجواز والوتر على السنية. إذن مش بنفس قوة الوتر. لا. يعني الوتر يصلى كل ليلة. اي نعم. هذول مش شرط انهم يصليهم كل ليلة، لكن لا مانع من صلاتهما. يعني لو صلاهم كل ليلة فهذا فضل. اي نعم. في على السنة بعد الجمعة عدد ركعاتها 4 أم 2، وهل هناك دعاء أو آيات معينة؟ السنة البعدية مخير فيها الإنسان بعد الجمعة بين ركعتين وبين 4، والتفصيل الذي يذكره بعضهم أنه إذا صلى 4 في المسجد وإذا صلى ركعتين في البيت، هذا التفصيل لا أفهمه. لكن عموما صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. فإذا كان المصلي الجمعة أراد أن يسلك السبيل الأفضل في صلاة ما بعد الجمعة ركعتين أو 4 ففي البيت، وإن أراد أن يصلي سبيل الجواز ففي المسجد. أما هذا التفريق بين ركعتين في البيت وأربعة في المسجد فهذا لا أصل له السنة. أما الأربعة وارد والاثنتين وارد ممكن كلاهما. سؤال أخير هو يسأل عن الاعتكاف وأين. طبعا هذا مفصل في الكتاب أنه الاعتكاف في المساجد الثلاثة ولا اعتكاف في غيرها. نعم صوم يوم عرفة. توافق يوم عرفة يوم جمعة زي ما حصل السنة. فإحنا منصوم الخميس مع حتى لا نفرد الجمعة. فهل يجوز للحائض التي تطهر يوم الخميس أو للمسافر الذي يعود يوم الخميس أنه يفرد عرفة يوم الجمعة؟ لا. هل صيام يوم عرفة فرض؟ لا. لا. وهل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ لا. فإذا إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. يعني لا يستطيع. فإذا الجواب لا يجوز. إذا كنت ذكرت لنا في الرحلة اللي خرجنا فيها قبل فترة حول قضية استثناء القدحة في الذهن أو مسألة السبت لمن جهل مثلا الحكم فأفطر الخميس وجاء الجمعة فتوجبون عليه صيام السبت فيخرج عن الاستحباب، حينئذ ألا يدخل أو ألا يمكن أن يعني تتوسع دائرة الجهل بمثل هذا الحائض إذ هذا الأمر ليس بيدها أو يعني شيء من هذا ما أدري. لا هو الأصل إفراد فقط، النهي عن الإفراد، إذا وقع الإفراد وقع النهي. أما ذيك كما ذكرنا يومئذ خاطرة يعني قد تقوى وقد تضعف. أيوة لسه يعني لسه ما أصدر. نعم جزاكم الله خير. وإياك غيره شيخنا. بالنسبة لزكاة الحبوب زي القمح مثلا نعرف أنه في البعل 10%، الآن لما يكون في بعض الحبوب أصبح التبن الناتج عنها الزرع قيمته أكثر من قيمة القمح، هل في ذاك في زكاة في الأشياء الأخرى اللي بتنتج عن كالخضر التي فائدتها المادية أكثر من القمح يعني عليها زكاة؟ إذا الجواب لا. يعني استعمال الرأي إذا فتح هذا الباب أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى. شيخنا إذا رجل داين رجل مثلا 5000 دينار على أن يسده مثلا كل شهر 200 دينار، هل على الرجل اللي بداين عليه زكاة هذا المال؟ هذا سؤلنا عنه مرارا وتكرارا. إذا كان هذا الدين يعني الدائن لم ييأس من أن يفي له المدين فيجب عليه أن يخرج الزكاة. يفي المدين أولا بأول. فما الجواب؟ هذا سؤالك وعليك وأنت تفهم الجواب، لكن يبدو أن المسألة تحتاج إلى تفصيل. الدين عند العلماء قسمان، بيسموا أحدهما دين حي والآخر ميت. هذا الدين 5000 اللي أنت ذكرته الدائن إن كان يأمل بوفاء المدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يضعها الناس في غير موضعها، انه هلا لما دخل شو قال منكرر. ذكرني بقول الناس زيادة خير، زيادة خير خير، زيادة الخير خير، زيادة الخير خير، لكن هم يضعونها في غير موضعها. اما انت والحمد لله فقد وضعتها في موضعها، والفرق زيادة الخير خير إذا وافق الشرع، لكن زيادة الخير خير اعتداء على الشرع واستدراك على الشرع هذا ليس من الخير بسبيل. الآن إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. فأنت آنفا خرجت مسلما، ثم دخلت الآن فطبقت الحديث، إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم. ولكن ليس كذلك، الرجل يدخل، وبعض أخواننا الشباب آنفا لاحظ عليهم ولا اعتب عليهم لأنهم هكذا وجهوا من كبارهم، السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، على عدد الجالسين سلام. هذا ليس من هذا القبيل، لأنه الرسول عليه السلام علم الناس أنه إذا دخل أحدهم المجلس أن يقول السلام عليكم، مش يسلف كل جالس سلاما. هذه من بدع آخر الزمان. نعم. إذن الدين قسمان، حي وميت. وضح لك أظن شو معنى حي وميت. إذن هذا المدين هل اتفق معه الدائن أنه كل شهر يوفي 200 دينار؟ هذا الدائن إن كان يأمل بالوفاء فيجب عليه الزكاة، وإن كان يئس من الوفاء صار الدين هذا في حكم إيش؟ الميت، فليس عليه زكاة إلا إذا ربنا أحيا له هذا الدين فيما بعد، فحينئذ يمشي الحكم الأول. واضح؟ إن شاء الله. إذا كان هذا المدين توفاه الله وورثته بيقولوا إنه إحنا بدنا نسدكم هالدين، نفس الجواب أخي، نفس الجواب، بيكون الزكاة أستاذنا من يوم ما أعطاه الدين أم من كل سنة بسنتها؟ كل سنة بسنتها. الله يجزيك الشكر. الله يحفظك. يلا دور الرادار. شيخنا أحد الشباب ما أدري لعله سألك أمس وأراد أن يسألك عن إذا نسي التسمية للوضوء، مثلا وصل عند رجلين ثم تذكر بأنه لم يسمي، فماذا عليه؟ يسمي حين يتذكر، وما سألني أمس سائل لم يسمع، ربما لم يتأثر له. وإذا توضأ ولم يسمي مطلق الناس إطلاقا؟ لا مؤاخذة إن شاء الله، بشرط واحد أن يكون ديدنه التسمية، أما إذا كان مهملا فأمره في خطر. شيخنا ما هو الوارد في قتل الحيات عموما، قتل الحيات أو عدم قتلها؟ هو فقط تفريق بين حي يحتمل أن تكون من سكان البيوت أي من الجان، وبين أن تكون من المؤذيات، ففي الحالة الأولى تنذر 3 مرات إذا رؤيت في الدار وتذكر بعهد سليمان عليه السلام، فإن استمرت على الخروج فهذا الاستمرار دليل أنها ليست من الجان فتقتل، وإلا قتلها قبل إنذارها 3 قد يعرض القاتل لموت، وهذا ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أجل ذلك جاء هذا التشريع الحكيم. تقول الرواية الصحيحة أن شاب من الأنصار تزوج بفتاة ثم خرج من داره لقضاء بعض مصالحه، فلما رجع وإذا العروس على باب الدار، فأخذته غيرة المؤمن الشاب وسحب السهم يريد أن يطعنها فيه، قالت له رويدك انظر ما في الدار، فدخل وإذا هناك حية ضخمة مكور على نفسها، فما كان منه إلا أن طعنها فاضطربت وماتت، ومات الشاب معها، حتى قالوا لا ندري أيهما كان أسرع موتا من الآخر. وهنا قال الرسول عليه السلام: إن بالمدينة قوما من الجن المسلمين، فإذا رأيتم شيئا من الجان في بيوتكم فأنذروهم ثلاثة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من أجل درء مثل هذه الفجأة التي فجأ بها ذلك الشاب. شيخ، بالنسبة للإنذار يكون ثلاثة في نفس لا ثلاث مرات تطلع، طلعت أول مرة أنذرت، ثم خرجت مرة ثانية فأنذرت، ثم الثالثة فأنذرت، أي ثلاث مرات. نعم، تخرج وإذا عادت تنذرها مرة أخرى. كيف بتكون عملية الإنذار؟ كلام عادي كما لو كان شخص يفهمك، لأن إن كانت حيوانا مؤذية لا تفهم عليه، وإن كان جانا فالجن يسمعون ويفهمون وإلى آخره. هذا هو السر في اتخاذ هذه الوسيلة، لأنها إذا كانت جنا متشبهة بالحية فهي ستسمع الكلام وتفهمه، وتعرف بأن وراء هذا الإنذار إذا أصرت على المخالفة أنها ستقتل، فهي ستتجاوب مع الإنذار وسوف لا تعود إلى الدار. أما إن كان من الآفات فهي حيوان لا تسمع ولا تفهم، فهذا هو يعني كأنه إنسان أمامك تكلمه أو يفهمك. وهذا هي الحية إن كانت جنا فهي أيضا تفهمك، هذا هو السر. بالنسبة للحياة اللي ما هي من حياة الديور، حياة البر يعني، في أمر بقتلها ولا لو قتلها ولم يقتلها الإنسان؟ لا ما في مانع، لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانوا في غار من الغيران هناك، فخرجت حية ما عاد أذكر إذا كانوا هموا بقتلها أو لا، ما عاد أذكر، ولكن الذي أذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: كفيتم شرها وكفيت شركم. أليس هناك يعني أمر بالقتل إلا إذا كان يخشى منه أو منها الضرر. إذا الإنسان قتل الحي فهو لا يخشى ضرر، يعني في البر الحيوان الضعفين مش حي ماشي في حال سبيله في البر نقتلها اعتقادا أنه في فضل قتلها. طبعا هذا هو الفرق بين الحي في الدار وبين الحي خارج الدار، يعني هذه لا يجوز قتلها إلا بعد الإنذار، ومعنى هذا أنه خارج الدار يجوز قتلها. هنا شيخنا في كلمة مع الأخ محمد قال: لاعتقادنا أن هناك فضلا في قتلها. لا، هذا الفضل جاء في قتل الوزغ. بس هنا اللي هو ايش؟ ابو بريس. الخمسه التي تفسر هذا الحديث فيها هذا يعني اي نعم، هذا تجويد للمحرم ما لا يجوز له من قتل بعض الحشرات. المحرم لا يجوز له الصيد الحلال، لكن جوز له الشارع دفعا لشر هذه الافات قتل الحيه والغراب الاسود والفأر وإيش كمان يا أستاذ؟ الفويتس هي الحدائق. نعم، والكلب العقور. والكلب العقور. ها إذن هنا مش خمسة. نعم مشكور. إذن ما فيش خمسة مأمور بقتل ما في خمسة مأمور بقتل كيف؟ ما فيش خمسة مأمور. الشيء الوحيد المأمور بقتله هو ما في أمر أخي، في تجويز. نحن نقول هذا محرم، يحرم عليه قتل شيء حتى الصيد الحلال، لكن إذا رأى شيئا من هذه الأشياء فقتلها ولو كان محرما فهو جاهز. طيب أمر يصفي نفسه الحكم لا ليس أكثر من هذا، لا ليس من المستثنيات بالنسبة للمحرم. لا بس بالنسبة للمفضل في قتله وسبق لحاله. ها حديث احتلوا الأسودين شيخنا فيه وارد ما هم الأسودين؟ أي نعم هذا وارد، الأسودان هي الحية لها صورة أنا ما رأيتها، لكن بيقول أنه في مقط سود فوق رأسها، تعرف شيء من وصفها؟ جاءت تسميتها في الحديث ذو الطفيتين. نعم ذو الطفيتين أي نعم، هذه الحية. والأسودان هو الكلب الأسود العقور. شيخنا على ذكر المسألة اللي فضلت فيها قبل قليل قضية زيادة الخير خير، هذه شيخنا يعني الأمر أحيانا يكون بين إدراك وتفريط، فلا بد يعني من ضوابط حبذا. لو نسمع مثلا كثير من الناس ترد عليهم إشكالات يقول لك إحنا الآن يعني بين الأذانين ليش ما نصلي في يوم الجمعة، فعندما إحنا بنقول لهم قبل الأذان لكم أن تصلي ما أن تصلوا ما شئتم، لكن أنتم لماذا تخصصون هذا؟ فيعني ضوابط حتى يعني بقية الإخوان يعني إنه متى يعني يجوز التعبد بتوسع ومتى يجوز التقيد بما ورد تعبدا وتحديدا. المسألة هذه معروفة والحمد لله، وهي ما تخرج عن ما جاء في الشرع. المفروض في المسلم علما ليس كل ما كان مفروضا يكون واقعا، لكن المسلم يجب أن يكون واقعه أنه ينسجم دائما وأبدا مع أحكام الشريعة، سواء ما كان منها أمرا أو ما كان منها نهيا. والأوامر والنواهي كما تعلمون جميعا إن شاء الله فهي تنقسم إلى أقسام. الأوامر منها ما هو في حدود الفرضية ومنها ما هو في حدود السنية، والنواهي منها ما هو من قسم المحرمات ومنها ما هو من قسم المكروهات. فكما أن الأمر الذي هو قسيم من قسم الأول في الفرض وهو المستحب أن أو السنة أن فاعله أو فاعلها يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، كذلك القسيم الثاني للمنيع عنه قلنا القسم الأول محرم والثاني مكروه، هذا المكروه إذا انتهى عنه المسلم فيثاب على ذلك، وإذا فعله فلا يعاقب ولكن يكون ذلك مكروها عليه. فالآن موضوع الزيادة في العبادة من أي قسم هو؟ أهو من قسم المحرم أم هو من قسم المكروه؟ الجواب هو من قسم المحرم، ذلك لأمور كثيرة وأهمها الآن في هذه اللحظة قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الوعيد المتعلق بالقائم عليه البدعة أو فيه البدعة بالنار يقتضي أن ارتكاب البدعة ليس من الأمور المكروهة كراهة تنزيهية، وإنما هو من المكروه كما يقول علماء العلفية كراهة تحريمية. وعلى ذلك فالعبادات الموجودة في الإسلام إما أن تكون مقيدة أو أن تكون مطلقة، فما كان من العبادات من القسم الأول أي مقيدا فلا يجوز الزيادة على هذا القيد. وهنا يقال ما تقوله العامة في بعض البلاد وهي كلمة حق: الزايد أخو الناعش، الزايد أخو الناعش، بمعنى أن الرجل لو صلى صلاة الفجر 3 ركعات كصلاة المغرب صدق عليه قول هذه الكلمة الزايد أخو الناعش. كما أن العكس كذلك، لو أنه صلى المغرب 2 ركعات أيضا الزايد أخو الناعش. فكل من المثالين صلاته باطلة: من صلى الفجر 3 فصلاته باطلة، ومن صلى المغرب 2 ركعات فصلاته باطلة. الزايد أخو الناقص. هذا في العبادات المقيدة. ولكن مما يجب التنبيه عليه أنه لا فرق بين ما كان من العبادات مقيدا في الفرائض وما كان منها مقيدا في النوافل، لأن بحثنا لا يزال قائما في العبادة المقيدة. نحن ضربنا مثلا آنفا 2 ركعات فريضة الفجر، فقلنا إذا صلىها 3 لم تقبل صلاته لأنه خالف الشريعة المقيدة. الآن نتكلم عن النافلة التي بين يدي هذه الفريضة، وهما سنة الفجر 2 ركعات. هاتان 2 ركعات اللتان قال فيهما عليه الصلاة والسلام: 2 ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. لو قال الإنسان كما قلنا في أول هذا الكلام: يا أخي زيادة الخير خير، أنا بصلي بدل 2 4 مش 3، فهل هذا من الخير؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته المباركة كلها وهو يحافظ على 2 ركعات لا ينقص منهما ولا يزيد عليهما، فكان فعله صلى الله عليه وسلم الذي استمر عليه دليلا عمليا على أن الزائد أخو الناقص. فكما أنه لا يجوز أن تصلي 2 ركعات كذلك لا يجوز أن تصليهما 3 أو 4، فالزايد أخو الناقص. هذا مثال في النافلة ذكرته لكي لا يسبق إلى ذهن أحد السامعين أن البحث السابق خاص في الفرائض، فيقول بعضهم: يا أخي هذا في الفرض، أما وقد قيل هذا مرارا وتكرارا، أما النافلة فالأمر فيها واسع. وينزع بعضهم في هذه المسألة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر. لكن هذا محله فيما سيأتي البحث فيه في العبادات المطلقة. أما في العبادة المقيدة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، فها أنتم الآن أمام فرض الفجر وسنة الفجر، فكما أنه لا يجوز الزيادة على فرض الفجر كذلك لا يجوز الزيادة على سنة الفجر. والدليل مثابرة الرسول عليه السلام على 2 الصلاتين 2 ركعات. فالتفريق إذن في موضوع الزيادة بين الفريضة والنافلة تفريق مخالف للشرع. ولعله من المفيد ومن باب رمي عصفورين بحجر واحد وعندنا صيادين أن نقول: يدخل في هذا الموضوع تماما صلاة قيام الليل، وبخاصة صلاة القيام في رمضان. وعندنا صيادين أن نقول: يدخل في هذا الموضوع تماما صلاة قيام الليل، وبخاصة صلاة القيام في رمضان، حيث أنكم تسمعون كثيرا خلافا طويلا، فناس يقولون السنة 11 ركعة، والناس يقولون لا 23 ركعة، وناس في بلاد أخرى وصلوا ربما لفوق 30، خاصة في الحرم المكي بيصلوا صلاتين. فترى صلاة القيام في كل الأيام وبخاصة في ليالي رمضان، هل هي من النافلة المطلقة أم من النافلة المقيدة كما ضربنا مثلا آنفا في سنة الفجر القبلية؟ الجواب هو نفس الجواب الذي قلناه عن سنة الفجر، ونفس الدليل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر طيلة حياته يصلي سنة الفجر ركعتين، كذلك استمر طيلة حياته، لا أقول يصلي أهل 10 ركعة، لأنه سيأتي شيء يختلف سنة القيام عن سنة الوتر، وإنما أقول استمر النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة لا يزيد على 11 ركعة. فالدليل الذي نزعنا إليه وتمسكنا به في عدم شرعية أو جواز الزيادة على ركعتي سنة الفجر هو نفس هذا الدليل، ينسحب على عدم جواز الزيادة على 11 ركعة في القيام في كل ليالي وبخاصة منها في رمضان. قلت لم أقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر يصلي طيلة حياته 11 ركعة، لأنني لو قلت ذلك لم يجوز لنا أن نصلي الوتر إلا 11 ركعة كما قلنا في ركعتي سنة الفجر. هل يجوز نصلي ركعتي ركعة؟ الجواب لا. فلو أننا قلنا أن الرسول عليه السلام استمر يصلي الوتر 11 ركعة لوجدنا مشكلة مع أنفسنا قبل أن نوجدها مع غيرنا. ما قلت هذا لأني متذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل به الأمر إلى أن يصلي أولا صلاة الوتر إلى 7 ركعات، وفي بعض الروايات 3 أيضا، ولكن يبدو أن هذه 3 هي بعد 4. فإذا يجوز لنا أن ننقص من 11 إلى أقل حتى مما صلى الرسول عليه السلام من 7، لأنه قال الوتر ركعة، وقال في الحديث الوتر ركعة من آخر الليل، وقال في الحديث الآخر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة فإنها توتر له ما قد صلى. يضاف إلى ذلك أنه ثبت عن بعض السلف أنه صلى الوتر ركعة، أحدهم شاهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه صلى الوتر ركعة، فقيل ابن عباس إن فلانا ما صلى الوتر ركعة، قال ما حد عن السنة، أي إن الوتر أقل ركعة ثم أنت تزيد إلى أن تصل إلى أكثر عدد صلاه الرسول عليه السلام ألا وهو 11 ركعة. هذا هو الكلام فيما كان من العبادات فرضا أو نافلة من العبادات المقيدة التي قيدها الرسول عليه السلام بفعله كما ذكرنا وبقوله من باب أولى. أما زيادة الخير خير حينما تكون صحيحة فذلك يكون في العبادات المطلقة التي جاءت في السنة مطلقة قولا وفعلا أو قولا دون فعل، ولكن جرى عمل السلف الصالح على هذا الإطلاق. أما إذا جاءت العبادة مطلقة أو البيان القولي مطلقا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبت تقييده من فعل السلف، أيضا لا يجوز الأخذ بذاك النص المطلق. فإذا ما كان من النوافل مطلقة ولم يقيده الرسول عليه السلام فنحن نطلقه ولا نقيده. المثال الذي ذكره آنفا الأخ أبو الحارث هو مثال صالح. نعلم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحض على التبكير في الذهاب وفي الرواح إلى صلاة الجمعة، قوله عليه السلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم قال في الحديث الآخر الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام فصلى ما كتب الله له غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الجمعة التي تليها. إذا ما بدا له تصلي ركعتين أربعا ستة ثمانية عشر لا بأس ولا حرج من ذلك، لهذا الإطلاق الذي أطلقه الرسول عليه السلام أولا، ثم لجريان العمل على هذا الإطلاق من السلف الصالح ثانيا. فبعضهم كان يصلي ركعتين على الأقل تحية المسجد ويجلس، بعضهم يصلي أربعا ستا ثمانيا. وهنا يخطئ بعض الناس حينما يحتجون على شرعية ما يسمونه بسنة الجمعة القبلية بمثل هذه الآثار التي أشرنا إلى بعضها منقولة عن السلف، بيقول لك: يا أخي أدوني صلوا. نقول: نعم أدوني صلوا صلاة مطلقة أولا، ولم يصلوا ركعتين أو أربعا مقيدة، وثانيا لم يصلوها بين أذانين لأنه لم يكن يومئذ إلا أذان واحد وهو الأذان الذي كان حينما يصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ويأخذ بلال بالأذان. فكانوا يصلون ما بدا لهم حتى إذا صعد الإمام المنبر أمسكوا وانتهوا. فهذا المثال ومثله كثير وكثير جدا. مثلا الزكاة المطلقة والزكاة المقيدة، هناك زكاة لابد من إخراجها بنصاب وبنسب محددة، لكن الصدقة النافلة فأنت كلما تصدقت وأكثرت من الصدقات فذلك خير لك وأبقى. إذن لا ينبغي أن يلتبس الأمر وأن يختلط على المسلم العبادة المقيدة بالعبادة المطلقة. ففي العبادة المقيدة يقال ما يقول العامة: الزائد أخو الناقص. وفي العبادة المطلقة يقال أيضا ما يقول العامة: زيادة الخير خير. هذا ما يبدو لنا ذكره بهذه المناسبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا اتفقوا انتوا اثنين بعد احنا ما تجبري معنا. بقول استاذ بالنسبة لانشاء المرافق مع المسجد مثل المتوضأ ومصلى النساء ودار للقرآن هالمصاريف هذه كلها هل يشرع مثل هذه المرافق مع المسجد؟ اذا لم تخالف السنة يشرع ذلك من مثل بناء المراحيض في البيوت حيث لم تكن من قبل. دار للقرآن مثلا وقد تكون دار القرآن هذه الجواب عن كل ما سألت الجواز إلا إذا كان هناك مخالفة للشريعة. مثل كيف مخالفة؟ نعم يعني مثال كيف لعله صاحب الدار أدرى بما فيها. يعني مثلا اتخاذ دار القرآن مربط. مربط شنو؟ ما بعرف يعني مأوى للعجزة يعني يخرج عن الغاية التي بني هذا. واضح؟ لعله نحن نتلقى منك بعض التفصيلات نستعين بها على التفقه في الدين. والله أنا اللي شايفه أستاذ إنها غالبا تستعمل في غير طاعة الله. شوف شلون صدق من قال صاحب الدار أدرى بما فيها. يعني كبرت 12 سنة في الوقت. بعدين يعني مصلى النساء هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هل هم مسلمين هذا العصر أتقى من أصحاب النبي عليه السلام؟ ماذا تعني أنت بمصلى النساء؟ يعني هل مكان المسجد هذا اللي بيصلوا فيه وبيسموه مصلى النساء مسجد هم بيعملوه منفصل عن مصلى الرجال مع أنه ثابت في السنة أن الرسول عليه السلام كان يقدم الرجال ويأخر النساء. ونحن هذا ذكرنا في كثير من المجالس أن وضع الستارة بين الرجال والنساء هذا طبعا خلاف السنة والداعي إليه مخالفة السنة. وهذا مثال صالح يتعلق بموضوع المصالح المرسلة التي نشرح فيها ونقول أنه ليس كل وسيلة تحقق هدفا شرعيا يجوز استعمالها لأنه لابد من التفصيل من ذاك التفصيل أن هذه الوسيلة التي حدثت وحققت مصلحة شرعية يجب أن ننظر هل كان الدافع والباعث على إخراجها إلى حيز الوجود هو تقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام الدين أم لا. فإن كان الأول لم تكن وسيلة مشروعة وإن كانت الأخرى فهي جائزة. الآن لماذا وجدت هذه المصليات كما تقول؟ لأن كثيرا من النساء يخرجن من بيوتهن غير متجلببات بالجلباب الشرعي ثم يدخلن المسجد ويصلين كذلك وقد تتخذ بعضهن من الجلابيب والألبسة حيث إذا دخلت في الصلاة تكون يعني متسترة الستار الشرعي لكن مع ذلك هذا أيضا لا يجوز لكن هذا نتركه الآن جانبا. الذي حمل الناس على وضع هذه الحجب من الجدر من الإسمنت يفصل مصلى النساء عن الرجال هو لكي لا تقع أنظار وأبصار الرجال على النساء. فما هو المحظور من وقوع أبصار الرجال على النساء والحالة هذه؟ نقول المحظور أن الأبصار أبصار الرجال ستقع على ما لا يجوز النظر إليه لأن النساء في المصلى لسنا متحجبات الحجاب الشرعي. أما لو كنا متجلببات الجلباب الشرعي فوقع بصر الرجال على النساء وبخاصة أنه في الخلف، فسوف لا يقع بصر الرجال على محرم، لأن المفروض أن هذه النسوة التي حضرنا المسجد هما على صورتين، فضلة وجائزة. الفضلة أن يكن متجلبات متحجبات لا يظهر منهن شيء إطلاقا، لا الوجه ولا الكفين، أي إما متنقبات على الطريقة المعروفة قديما أو متبرقعات بالبرقع المعروف اليوم، ثم هن متقفزات فلا يظهر منهن شيء، هذا هو الأفضل. والصورة الأخرى أن تكون هذه النسوة لا يظهر منهن شيء أبدا إلا قرص الوجه وإلا الكفين، ثم بالإضافة إلى ذلك يكون لباسهن ليس زينة في نفسه ولا يحجم عضوا من أعضائهن، فحينئذ إذا وقع بصر الرجل على بعضهن فسوف لا يرى محرما، لأن الله عز وجل، وأرجو الانتباه لهذه المسألة لأني أعلم أنني قلما أتعرض لها، لأن الله عز وجل حينما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، السر في قوله من يغض من أبصارهم يغضبن من أبصارهم، هذه من التي يسموها العلماء علماء اللغة تبعيضية، أي أصرف بصرك إذا وقع على ما يحرم عليك أن تنظر إليه، أما الوجه أما الكفان فلا يحرم على الرجل أن ينظر إلى شيء من ذلك الوجه أو الكفين، طبعا نظرة كما يقال بريئة، أما إذا كانت نظرة مقصود فيها قضاء الشهوة هذا طبعا له حكم آخر معروف، هذا يقابل بالحكم المقابل من النساء، ألا يجوز للنساء أن ينظرن إلى وجه الرجل بل وإلى أكثر من وجه الرجل؟ الجواب نعم، لكن بالشرط نفسه، ولكن بالشرط نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة إذا نظرت إلى الرجل في غير عورته هو جائز بالشرط السابق، اعكس تصب. الرجل إذا نظر إلى المرأة الأجنبية عنه إذا ما ليس عورة منها وليس ذلك إلا الوجه والكفين وهو يجوز، لكن بالشرط السابق، مش هيصيبك ما أصاب ذاك المحدث حضر حلقة العلم والشيخ يحدث بحديث وعلى طريقته من قديمة يذكر السند، يقول الشيخ المحدث حدثني فلان قال حدثني فلان قال سمعت فلان يقول حدثني فلان إلى آخره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رجل يدخل المجلس رجل داخل رجل صالح لكن الحلقة طلاب علم يسمعون الشيخ شو بيحدث بسجده بسجده السند والحديث معا، يعني شو سجلوا؟ سجلوا السند، حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره. لما دخل الداخل وكان رجلا صالحا عليه نور الصلاح والقيام في الليل، والشيخ المحدث يعرفه، فقال كلمة من عنده لكن الطلبة سجلوها تمام الإسناد الذي كان حدثهم به. قال: من حسن، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فسجل هذا حديثا مع السند وشاع بين الناس، والسند ما فيه كذاب ولا فيه وضاع، لكن وقع خطأ بدون قصد. فأخشى أن صاحبنا يقع في خطأ بدون قصد، يسمع أنه بيجوز النظر يا أخي من الرجل للمرأة، لكن ما سمع الشرط السابق. الشرط هو أن يكون النظرة، تكون النظرة إيش؟ بريئة. فسواء نظر الرجل إلى المرأة إلى غير عورتها ببراءة، أو نظرت المرأة إلى غير عورة الرجل ببراءة، فكلاهما جائزون. فإذا عدنا إلى أصل المسألة، وكنا النسوة في المسجد متجلبات، على الأقل لا يظهر منهن إلا قرص الوجه والكفين. فوقع بصر أحد الحاضرين وهو داخل وهو خارج، أي شيء في هذا؟ الله قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلا حرج في هذا، لكن الذي يوصل الناس إلى إحداث مثل هذه الوسائل توهما منهم أنها وسيلة مشروعة، لأنها تحقق هدفا مشروعا، وهي أن لا يرى الرجال النساء. الذي يحمل على هذا هو أحد شيئين: إما الجهل بالسنة الصحيحة، وإما التقصير في تطبيق الشريعة. الجهل هذا موجود مع الأسف، حيث أن هناك علماء كثيرون أو كثيرين يرون أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة وجهها وكفيها، كما أنهم يعكسون، فهم منسجمون مع خطأهم، حيث يقولون: ولا للمرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل. وجه الرجل ليس بعورة، لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل. مع ذلك قالوا: لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل. فقلنا نحن: سبحان الله، كيف يمكن تصور حياة إسلامية اجتماعية من امرأة مثلا تحضر المسجد، تحضر الدرس، تحضر خطبة الجمعة، كيف تكون هيك مطرقة ببصرها، لا يمكن أن تنظر إلى هذا الخطيب أو إلى هذا المدرس؟ ما بيجوز، لأن هذا النظر محرم. لا، الشرع ما قال هذا، هذا تنطع وتشدد في الدين. ومثله تماما أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة وإلى كفيها نظرة بريئة عادية طبيعية. فعدم فهم المسألة هذه جيدا أولا، وعدم فهم مسألة المصالح المرسلة جيدا، هو الذي أودى بكثير من القائمين على بناء المساجد أو الإشراف عليها لوضع ستار من جدار يفصل النساء عن أن يرين الرجال أو الإمام وهو يصلي. وهذا قد يوقع، ويرحمك الله، قد يوقع مفسدة في بعض الأحيان في صلاة النساء إذا ما أخطأ الإمام. إذا أخطأ الإمام وهن لا يرون الإمام ماذا فعل؟ ما بيسمعوا غير سبحان الله من أبو جنب مثل ما بيقولوا في بعض البلاد، فهن بيحتاروا بها: يا ترى الإمام قام إلى ركعة الثالثة ولا تشهد ولا؟ يضطربن في الصلاة. وهذه وقع منها، وشبيه وقع معي في قصة فيها عبرة وفيها أيضا علم وفيها أيضا فكاهة. كنت مرة وأنا في دمشق ذهبت أصيف إلى قرية هناك اسمها مضايا، جبل نشيط جدا، فنزلت إلى صلاة الفجر إلى المسجد واتفق أن الإمام لم يحضر، وقدموني إماما، وأنا يومئذ لا أتقن، وكان صباح يوم الجمعة، لا أتقن قراءة سورة السجد بطولها وقراءة سورة الدهر أيضا بتمامها. افتتحت سورة كاف هاي عين صاد سورة مريم، فدهشت حينما ركعت وإذا بالناس من خلفي يهون ساجدين. المقصود أنا ركعت بعد ما قرأت صفحتين من سورة مريم وإذا الناس كلهم بسجدوا. هذا شو السبب؟ يوم جمعة صباح جمعة حينما تعدين أن الإمام شو بيقرأ سورة السجدة، فقبل ما يركع بيسجد. إني باوين أنا مقرأ كافا يا عين صاد، ما أنا هناك، فأنا ركعت وإني هو ساجدين. المسجد على صغره مع ذلك المنبر يقطع الصف الأول على الأقل لأني بعيد عهد الآن، هذه خلفي انتبهوا لخطائهم فتداركوا خطأهم وشاركوني في الركوع، أما الجماعة هنيك وراء المنبر كانوا ما شاء الله ساجدين، إلا لما سمعوني أنا بقول سمع الله لمن حمده، قام اشتغل الشوشرة هناك وكذا، ما أدري يعني خصام، يمكن سبوني شتموني جاهل أحمق الله أعلم شو قالوا. المهم أنا أتممت الصلاة وبعدين لما أتلهم موعظة، لسنا الآن في صددها، الشاهد الحاجز اللي في قصتي هذه المنبر، وهذا الحاجز الذي كنا نتكلم عنه آنفا كلاهما شر، لأنه في بعض الأحيان يبطل صلاة من وراء الحاجز، وهذا بلغني أنه وقع في بعض المساجد قريبا. ولذلك أنا اقترحت على الأستاذ أبو مالك أن يزيل هذا الجدار الذي وإن كان له عيون، ولكن هذه العيون ما تنفذ من العيون حتى يشوف الإمام خطأ وسهو، لأنه حقيقة الإمام أحيانا بدل ما يتشهد بيقوم إيش لركعة الثالثة، بيقول الناس سبحان الله، فتارة قد يرى شرعا أن يعود وتارة ما يرى أن يعود، فهدون لوح وراء الحاجز شو بيعرف، ما بيعرفوا أي شيء، فبيصير بلبلة وقلقلة. لذلك لا يجوز أن يكون في المصلى فاصل، أي نعم لا يجوز. هنا